السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة، لكن هالقصة هذه تتكلم عن أغرب دعوة قضائية في التاريخ. راح تنصدم من اللي حصل. اسمع السالفة. عام 1977 ميلادي، في شارع في أمريكا في تكساس اسمه فورت وورث في دالاس، كان في شاب اسمه راندال آدمز. راندال هذا وقفت فيه السيارة ما فيها بنزين، خلص الوقود اللي عنده، فصار يأشر. وقف له شاب اسمه ديفيد هاريس، عمره 16 سنة، عنده سيارة، قال له اركب انا اوصلك. قال له مشكور، ركب وياه. هذا ديفيد هاريس شاب ملعون خير، حاط هالخمور وهالحشيش، وصار يعزم على صاحبنا راندال، قال له اشرب واستانس وكذا. وهذاك ما صدق، صار يشرب وياه ويمشون بالسيارة، يمشون ويفترون، اعجب الجو. قعد وياه ساعات وهم يتعاطون من هالحشيش ومن هالشرب، لين خلاص راندال آدمز هذا قال له خلاص الله يخليك، أبيك توصلني للفندق اللي أنا ساكن فيه. قال له حاضر. فعلا نزله في هالفندق. أول ما حرك من عنده ولت وقفة دورية. الدورية ليش وقفت؟ هاريس شافت عنده الأنوار الخلفية واحد فيهم مكسور، اشتبهوا فيه ووقفه. نزل له الشرطي أو الضابط، عفوا ضابط اسمه روبرت. الضابط ما كان بروحه، كان معاه ضابطة اسمها تيريزا، لكن تيريزا المأخوذة هذه كانت سكرانة، كانت تشرب خمور وهي في عملها، فخلاها الضابط روبرت تجلس جنبه. فلما وقف هاريس هو اللي نزل وخلى تيريزا السكرانة، نزل وراح لهاريس. هاريس ارتبك لما جاه الضابط روبرت، سأله قال عطني رخصة وعطني اللي هو دفتر السيارة. سأله قال ليش؟ قال الأنوار اللي عندك الخلفية مكسورة، بحرر لك مخالفة وشيك إذا عندك قضية عندك شيء. في هاللحظة على طول هاريس طلع المسدس وأطلق النار على الضابط روبرت. ليش؟ هاريس طلع سارق المركبة وعنده خمور وعنده مخدرات، ويعني خلاص خربانة معاه العملية، وأصلاً هو كان متعاطي وما هو متمالك أعصابه، فشاف أنه أفضل حل أنه يطلق النار على الضابط ويهرب. أطلق النار على روبرت، سقط على طول. تيريزا اللي سكرانة في السيارة يوم شافت المنظر أن القائد المركبة أطلق النار على الضابط اللي هو زميلها، على طول طلعت سلاحها ومن الشباك حتى ما هي قادر تنزل، وأطلقت النار على المركبة فقط. هذاك طبعا شلع قطة دي وطهر، هرب من الموقف. إيه بلغت وحضروا رجال الأمن وصارت كارثة، المقتول ضابط. وانت معارفين لما يقتل رجل أمن، ترى هذا بأي مكان في العالم خصوصا في أمريكا، عندهم لما تقتل ضابط أو تقتل شرطي أو هذه مصيبة المصائب، يحقدون عليك الضباط ويدورونك دوارة، إن صادوك راح يقطعونك تقطع. وترى هالأمر هذا موجود في كل دولة في العالم. يوم بلغت وحضره ورفعوا جثة روبرت، وزعلانين الضباط والأفراد واللي يشتغلون معاهم، واللي يدورون منو صاحب المركبة، طبعا ما يعرفونه منو، ما يعرفونه، بس يعرفون ان في طلقات على المركبة. دور لحد ما وصلوا للمركبة نفسها، عارفين فيها طلقات من سلاح تيريزا اللي أطلقت عليه من الخلف وهو هارب، لكن تبين أن السيارة مسروقة وصاحبها مبلغ ورفعوا البصمات ما زين بصمات يقارنونها مع منو، يدورون على مشتبه، وما حد شاف هاريس إلا المقتول الضابط روبرت. الحين شلون يعرفونه؟ ما عرفوا. جلست القضية تقريبا 3 أشهر، الصحف تتكلم، رجال الأمن ما خلوا مشتبه فيه إلا جابوه، ماكو فايدة. في جلسة سكر هاريس يتفاخر أمام أصدقائه بأنه هو اللي أطلق النار على الضابط روبرت وقتله، وأنهم ما قدروا يوصلوا له. واحد من اللي جالسين فيه حقد على هاريس راح وبلغ، قال شتعطوا القلوة لحبيبي، راح نطيح عليك القضايا القديمة من مشاجرات وسرقة وكذا. قال بس يبا ترى اللي قتل الضابط روبرت هو هاريس، اللي ديفيد هاريس عمره 16 سنة وساكن في المكان الفلاني، ويروحون ويلقون القبض على هاريس. يوم مسكوا هاريس، تعال يا حقير، بس كانوا يعني منصدمين ان عمره 16 سنة، وهذا الشيء يعني احزنهم، لان بكرة راح ينتشر في الاعلام ان مراهق عمره 16 سنة قاتل ضابط معروف عندهم اسمه روبرت، شلون ما قدروا عليه، وشلون كانت معاه ضابطة ما سوت شيء، يعني فشلة، هذه إساءة سمعة لجميع رجال الأمن. فكانوا يتمنون لو أن كان هذا الشخص مجرم معروف، علشان يعني شيء يبرر أن انقتل عندهم ضابط. ايش قال لهم هاريس؟ عطاهم على جوهم، قال لهم مو أنا اللي أطلقت النار. قالوا لأجل منه؟ قال شاب اسمه راندال آدمز. ومنه هذا؟ قال أنا ما أعرفه، لكن هذا أنا أخذته من شارع فورت وورث في دالاس، وتمشينا وتعاطوا كذا. وفي وقتها لما صارت القضية ووقفونا الشرطة، كان اللي يسوق هو نفسه راندال آدمز. متأكد؟ قال إيه نعم، ودليكم على الفندق اللي ساكن فيه. وين الفندق؟ ويروحون ويلقون القبض على آدمز. تعال يا حقير، شلون تقتل الضابط؟ قال أنا شلون كذا، وين كنت اليوم الفلاني؟ قال والله وقفت فيني السيارة وركبني واحد اسمه هاريس وشربنا وتعاطينا. يعني كلام هاريس صحيح، هم اعتمدوا على رواية هاريس، وهذا أكد لهم الرواية انه تعاطوا وتمشوا مع بعض ورحنا المكان الفلاني، وهم اصلا مروا في نفس المكان او الموقع اللي صارت فيه الجريمة. وهذا آدمز يعني بدون يعني ما انه يدري انه بالموضوع، هو ورط نفسه بنفسه واكد على صحة اقوال هاريس. قال اي صح، رحنا المكان الفلاني ورحنا المكان الفلاني. زين ليش قتلت الضابط؟ قال اي ضابط؟ قال بعد تنكر انت توك معترف. قال انا ما اعترفت اني قتلت ضابط. قال انت مو اعترفت ان كنتم في السيارة وانكم رحتوا المكان الفلاني. اوكي، هم طبعا مبسوطين ان هذا آدمز عمره يعني فوق السن القانوني، يعني بالعشرينات. جابوا شهود، قالوا في شهود ضدك يا آدمز. قال ضدي انا؟ قال اي نعم، وهم شايفينك بعينهم، وانت كنت بالسيارة بروحك وقت اطلاق النار على الضابط روبرت في المكان نفسه. جابوا الشهود، ولا اثنين زوجين ورجل، وهذول الثلاثة ابدا آدمز ما يعرفهم ولا يعرفونه، لكن الغريب ان شهدوا فعلا ان آدمز كان هو اللي يقود السيارة وهو اللي اطلق النار على الضابط. انجن آدمز، قال يا جماعة ما اعرفهم. ما قال لا لا حبيبي، ثلاثة ذو ما تعرفهم. لما شافت هيئة المحلفين في المحكمة أن كل الأدلة ضد آدمز وفي 3 شهود وفي، قال يبا خلاص نحكم عليه بأنه مذنب. لا، جابوا لهم دكتور. هذا الدكتور أو الطبيب، وهذا مشهور جدا جدا عندهم، اسمه الدكتور جيمس جريكسون. هذا يسمونه دكتور الموت، دكتور طبيب نفساني. لكن في ذاك الوقت كان هذا الدكتور يجيبونه يحلل شخصية الشخص المذنب ويقول لهم إذا كان هذا خطر ولا مو خطر. فالكلام هذا كانت تأخذ فيه المحكمة، فإذا قال مثلا خطر يحكمون عليه بالإعدام، وإذا قال لا هذا ممكن أن يصلح من حاله وكذا إلا يخففون الحكم. لكن المصيبة أن الدكتور جيمس أكد على أكثر من 100 حالة أنهم كلهم خطرين ويجب إعدامهم، لذلك سموه دكتور الموت. حتى يقول لك أن هذا ما عنده رحمة الدكتور، كل ما شاف متهم قال لهم هذا خطر، إذا طلعتوه راح يسبب يعني مصايب وراح يسوي مجزرة، لازم تقتلون، لازم تعدمونه. فالمحكمة تطبق كلامه، فيقول لك هذا حكم على أكثر من 100 قضية والمحكمة خذته بكلامه. جاء على آدمز قال لهم هذا خطير، هذا إذا طلعتوه راح يقتل في المجتمع لين يقول بس، أنا أنصحكم أنكم تعدمونه. هني قالوا لا لا لا خلاص احكموا عليه بالإعدام. وهني تلبس آدمز في القضية وتم الإفراج عن هارس. هارس خذوه إنه كأنه متعاون، إنه أعطاهم معلومات وإنه يعني اعتراف، خففوا عليه الحكم وأطلقوا صراحة. هني بدت القصة. شلون؟ أنا أقول لكم شلون. إلى الآن ما جتكم الغرابة في القضية، لأن بعد مرور سنوات من الحادثة هذه، يعني جت سنة 1985، في منتج مشهور جدا في ذلك الوقت اسمه إيرول موريس. هذا موريس ينتج أفلام وثائقية ومشهورة جدا، يعني لها وضعه. سمع بقصة منه الطبيب أو الدكتور سيء السمعة اللي هو الدكتور جيمس غريكسون، سمع فيه وأنه كانوا يلقبونه دكتور الموت، وأنه حكم على أكثر من 100 شخص وتم يعني إدانتهم والحكم عليهم بالإعدام بسبة تقارير وكذا. فقال أنا بسوي لقاء أو بسوي فيلم وثائقي عن هذا الدكتور وشنو شخصيته العنيفة وشنو القضايا اللي حكم فيها ومن هالكلام. ففعلا راح وقابل هالدكتور هذا، فصار يقول له يعني انت متهم بانك دكتور الموت، ما عندك رحمة، ما ترأف بالمتهمين والضحايا، اللي عندك أكثر من 100 حالة، معقولة كل هذول يستحقون الإعدام؟ ليش كنت تنظر للمتهم إنه لازم يتم إنهاء حياته؟ هل هو فعلا كان خطر على المجتمع؟ من هالكلام هذا. بعدين قال عطني حالات اللي عندك وكذا، شنو آخر حالة؟ قال والله عندي فلان وفلان فلان، ومنهم اللي هو راندال آدمز. قال هذا شنو قصته؟ قال هذا أطلق النار على ضابط قال حلوة مدام فيها ضابط مقتول، والقصة يعني شوي كانت شاغلة الرأي العام، أبي ملف القضية. المنتج اللي هو موريس هذا فتح ملف قضية راندال آدمز وصار يقرأ ويقرأ ويقرأ، انتبه على شغلة، على الشهود الثلاثة، أن في منهم اثنين اللي هم زوجين، رجال وزوجته. لما بدأ يبحث وراهم اكتشف أن هذول الزوجين تم إسقاط قضية سرقة على بنتهم بعد ما شهدوا ضد راندال آدمز. الشاهد الثالث كذلك خلوا ملف الجنائي نظيف بعد ما شهد ضد راندال آدمز. استغرب قال شنو علاقة شهادتهم بأن يعني ينظفون ملفاتهم أو أن يساعدونهم في إسقاط القضايا على أبنائهم؟ هني شيء قال لا لا أنا أبي أقابله، أبي أقابل هذا راندال. راح له للسجن، ولا راندال أصلا مأيس ناطر بس متى ينفذون فيه حكم الإعدام. قال له بسك سؤال، الشهود تعرفهم؟ قال لا أبدا. قال زين أنت شنو قصتك؟ قول يا بصراحة، أنت خلاص يعني محكوم بالإعدام وانتهى الموضوع. أنا قاعد أسوي فيلم وثائقي، إذا أنت يعني في شيء فهمني يعني تفاصيل ما قالت. قال أنا بريء. قال شلون بريء يا ابن الحلال؟ يعني أنا مو على بنا جاي بقول لك إني بسوي فيلم وثائقي تقعد تفلم علي أنت. قال أقسم إني أنا بريء. قال شلون بريء؟ قال اللي ورطني واحد اسمه هارس، وهذا هارس هو اللي خداني من الشارع، وأكبر دليل على أن هارس هو اللي سرق المركبة مو أنا اللي سرقتها، وبعدين سيارتي كانت متعطلة على الشارع، ليش ما قالوا لي وين سيارتك؟ ليش ما تأكدوا إذا أنا عندي سيارة ولا لا؟ إنها كانت في نفس الموقع، أنا ساكن بالفندق الفلاني، هم أضبطوا أصلاً هارس ومعاه المركبة، شلون أنا اللي كنت أقودها وأنا اللي أطلقت النار وأنا؟ قال إيش تقصد أنت؟ قال يعني لفقوا لي التهمة، لأن هذاك هارس كان عمره 16 سنة، فكان متفشلين يقولون حق العالم إنه والله اللي قتل ضابط عندنا وانقلبت الدنيا من مراهق عمره 16 سنة. وترى على فكرة يقولون حتى الضابطة تريزا كانت جالسة جنب الضابط اللي هو روبرت كانت سكرانة. كانت كلام جهد؟ قال لي نعم. راح اطلع على التقرير ولا فعلا معاقبينها تريزا هذه. قالوا لها شلون ما تدخلتي؟ ليش ما نزلتي؟ ليش كذا؟ قالت أنا أطلقت النار من الشباك. وقال زين ليش ما نزلتي؟ بصراحة أنا كنت شاربة كحول وعاقبوها. قال يعني تريزا ما يشاهد، شلون بشهادتها تقول أنها تعرفك أن أنت اللي أطلقت النار؟ حس أن في شيء غلط، راح للشهود وقال لهم حرام عليكم، شهدتوا على الرجال علشان يسقطون تهمة السرقة عن بنتكم، ترى الرجال راح يحكم بالإعدام. فالمرأة صارت تبكي وأنا ما أدري عنهم، مالش أم اللي خذوني وقالوا لي تعالي شهدي، بس قولي إيه نعم إن هذا أصلا هم ورونا شكله وقالوا راح نحط لكم طابور العرض وأشري على آدمز وخلص مالت شغل، وأنا راح أطلع بنتك من قضية السرقة. شنو؟ هني اكتشف المنتج بأنه أمام قضية شخص محكوم بالإعدام وهو بريء. انبسط انبسط انه اكتشف شيء. يعني قام ترك قضية الدكتور ملعون الخير هذا اللي هو دكتور الموت جيمس، واهتم بقصة المحكوم بالإعدام راندال آدمز، وسوى عنه فيلم وثائقي كسر الدنيا. كسر الدنيا عام 1989 نزل الفيلم، حتى سماه الخط الأزرق الرفيع. من قوة الفيلم انتشر حتى القضاة والمدعين العامين والقانونيين، الكل شاف الفيلم وشاف الأدلة اللي حطها المنتج واعترافات الشهود وما أدري لأن الشهود خلاص المرأة هذه كبيرة بالعمر تبي تموت، وقالت أنا بعترف. الضباط في ذاك الوقت هم اللي أجبروني أني أشهد ضده، وصار يعني لا، وجاب لهم سيرة هارس. طلع هارس هذا بعد شنو؟ هارس طلع من أصحاب السوابق وبعدين قتل له واحد وانحكم بالإعدام. قال هذا اللي أنتم طلعتوه بريء راح قتل شخص إنسان ثاني ونحكم الآن بالإعدام، الحين صاروا اثنين محكومين بالإعدام، وأساساً آدمز بريء، أنتم بس تبي تورطون آدمز عشان قدام الناس، وهذا الشخص اللي بسبتكم أنتم طلعتوه براءة خليتوه يقتل شخص آخر، أنتم اللي تتحملون هالمسؤولية. الموضوع سوى ضجة، قام المدعي العام وفتح ملف قضية راندال آدمز لكن عن الفشل قدام الناس، أطلق صراحة بكفالة. لما جت وقت محاكمته ألغى جميع التهم اللي توجهت لراندال آدمز وما اقتنع فيها اللي هو المدعي العام، وتم إسقاط التهمة عنه. وطلع راندال آدمز من السجن. طبعا المخرج أو المنتج هذا موريس طار من الفرحة، ليش؟ الفيلم كسر الدنيا، وفوق هذا نجح بتحقيق هدف أنه أنقذ إنسان، والكل صار يمدح المنتج هذا يقول أنت سويت شيء عظيم، أنت أنقذت روح، وانت سويت عمل انساني، يعني هذا عملك اللي هو الفيلم الوثائق اللي سويته مو بس عمل فني، لا عمل انساني، عمل ضخم، عمل يخلد لك في التاريخ. وطاير من الفرحة وتجي الصدمة، صدمة القصة اللي بقول لكم اياها. شنو الصدمة يا ابو طلال؟ وتجي دعوة من المحكمة ضد منه؟ ضد المنتج موريس. موريس استغرب من المشتكي عليه، راح المحكمة قال له تعال في واحد مشتكي عليك. قال منو هذا؟ ليش؟ قال مشتكي عليك راندال آدمز. قال شنو؟ قال اي نعم، راندال هو نفسه هذا اللي انت سويت عنه فيلم وبسبتك انت طلع براءة، هو نفسه اللي رافع عليك قضية ويطالبك بتعويض $1,000,000. ليش؟ انا ما قصرت وياه. قالوا لا يا حبيبي، الرجل يقول ان انت لما سويت عنا الفيلم ما خذيت اذنه وانك استفدت على ظهره والان يطالبك بانك تدفع له $1,000,000، وهذه هي الارباح اللي طلعت من الفيلم اللي انت نشرته عنه. انصدم موريس، قال الحين انا مساعده وانا، قال بعد شو نسوي؟ ورجال لحق، انت ما اخذت اذن منه. وفعلا ويكسب راندال آدمز القضية ويدفع له موريس غصبا عن خشمه $1,000,000، وهذا اللي تسببت بصدمة، صدمة نفسية لموريس، ان هذا الشخص انا ساعدته انقذته من موت ورايح رفع عليه قضية وخلاه يدفع $1,000,000. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.